كاني مختنق قلبي واقف ما يدق مليت من هجرك ترى بدموعي كل ساعة احترق على ساعة باوع وانتظر حبيبي شو مالك خبر قلبي اشتعل مثل الجمر الفرقة خنقتني خلق بلايا كاني مختنق قلبي واقف ما يدق مليت من هجرك ترى بدموعي كل ساعة احترق على ساعة باوع وانتظر حبيبي شو مالك خبر قلبي اشتعل مثل الجمر الفرقة خنقتني خنق بالايام كاني مختنق قلبي واقف ما يدق بفراقي متت بالذلة راسك دنقت الغالي كنت انت قبل شو هسه رخيص اصبحت ويمي كنت شقد حلو شو عزاك يم غيري شكو سويتك تخبن ولك اش سوى بيك انت الوكل يقولون بفراقي متت بالذلة راسك دنقت الغالي كنت انت قبل شو هسه رخيص اصبحت لا تحكي ما اريدك تظل سديت قلبي وانفصل ما ارجع لحبك بعد لو يطلع براسك نخل بالايام كاني مختنق قلبي واقف ما يدري